جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هذا فائدة من كلام الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى. يقول: بقيت مسألة تتعلق بالعينة، هي مسألة التورق، فأحد الناس محتاج إلى الدراهم ولا يجد أحدا يقرضه، فلجأ إلى أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق لغير البائع وينتفع بثمنها، يسدد به حاضرا لحاضر، وإذا حل الأجل يسدد للدائن. هذه يسمون مسألة التورق، لأن الغرض منها الحصول على الورق وهو الذهب أو الورق. هذه جائزة عند الجمهور لأنها ليست عينة. العينة لو رجعت إلى بائعها لو اشتراها بائعها بثمن أقل، أما لو اشتراها غير بائعها فهذه ليست هي العينة، فهذه تدخل في وحل الله البيع، إن الناس بحاجة إلى مثل هذه المعاملات إذا اضطرتهم الأمور، وكونهم يتعاملون بها أحسن أنهم يذهبون إلى البنوك ويقترضون بالربا الصريح. نعم، هذا هو، هذا المسألة كان واجبا علي أن أبينها لأنها واضحة من كلام الفقهاء التورق، وأنها تخالف العينة، لأن العينة ما تسمى عينة، العقد ما يسمى عينة إلا إذا بعت السلعة على صاحبها، مثل ما ضربنا المثل بالسيارة. أما إذا بعتها على غير صاحبها، فعلا عندك عمار، عندك زواج، عندك أي مناسبة تريد ناقص عليك مال، تشتري سيارة، تشتري أي سلعة من السلع، وأنت ما قصدك السلعة، قصدك ثمنها، لكن احذر أن تبيعها على صاحبها حتى لا تدخل في العينة. بعها على أي إنسان بعد أن تحوزها وتنقلها وتملكها ملكا صحيح، بعها على أي إنسان على غير صاحبها بأي ثمن عادل يتساوي بالسوق. هذه تسمى التورق، والناس محتاجين إليها، فهذا إن شاء الله مما يباح. ومثل ما ذكر شيخنا جزاه الله خير، خير من أن تلجأ إلى البنوك ومعالماتهم بالربا الصريح. نعم. يقول السائل: إذا أعطيته رجلا 10 أمداد بر ممطور وعلى أن يرده لي بعد الحصاد قد يكون غير ممطور، فهل هذا يجوز؟ لا، ما يجوز، لا ممطور ولا غير ممطور، أصلا ما يجوز تدفع برا ببر مؤجل. احنا وش الكلام عليه؟ يدا بيد، كيف تعطيه 10 أمداد لا ممطور ولا غير ممطور؟ ما دام مؤجل فهو ربا، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، ما يجوز. ما دام انه، وحتى لو كان بر بشعير مؤجل ما يجوز، لا بد أن يكون يدا بيد ما دام كله طعام، العلة واحدة. بيع السلم يعني يفعلونه، تعطيه مثلا 1000 ريال على أن يأتيك ب100 صاع من البر بعد سنة، بعد 6 أشهر، هذا يجوز، لأن العلة مختلفة والجنس مختلف، فهذا لا بأس على الفلاح مثلا. لكنك ما تشترط أنه يأتيك بتمر من نخلة أو بحبوب من زرعة، لا، تقول هذا تأتي ب100 صاع من البر إن شاء الله، من زرعك أو من زرع أي إنسان، سواء من زرع هذه السنة أو السنة اللي قبل، لكن المهم أن يكون كيلا معلوم وزن معلوم والثمن معلوم والثمن مسلم في مجلس العقد. أما كونك تبي تعطيه بر يبي يزرع ويأتيك بمثله، هذا ربا، حتى لو كان بيأكله في البيت، لا يجوز أن تبيع طعاما بطعام سواء من جنسه أو من غير جنسه مؤجل أبدا. يقول: هذه 10 أمداد يذري بها الأرض، هو يبي يعني بذر، يبي يجعلها بذر، نعرف هو ربا، ما دام انه سيعطيها يعني الثمن سيكون مؤجل، برا ببر مؤجل، هذا ربا، سواء ذربه الارض ولا اكله، ما يخرج. ما دام اعطيته طعاما بطعام لا بد ان يكون يدا بيد، فان كان مثله يعني برا مثله لا بد ان يكون مثلا بمثل ايضا. سواء بسواء. يقول السؤال: ما هي علة الربا على صحيح الأصناف الأربعة: البر والشعير والتمر والملح؟ صحيح هو الذهب والفضة العلة الثمنية، كل منهم ثمن، لأن هذه هي النقدين هم الثمن الذي يتعامل به الناس. وأما الأطعمة فالعلة فيها الطعم، سواء يكال أو يوزن على حسب ما يتفقون، على حسب يعني اصطلاح أهل الزمن أهل البلد. المهم أنه ما دام شيء يطعم يستطعم فإنه العلة واحدة وهي الطعم. فإذا كان جنسين كبر وشعير جاز التفاضل، لكن لا يجوز التأجيل ولا بدقائق. ما تقول أروح أجيب لك وأعطني هذا وديها البيت، لا، أول روح جيب لي بالبيت واستلم هذا. يقول السؤال: ما حكم تصريف عملة نقدية وعملتين نقديتان مع تفاضل؟ إذا كانت عملتين مختلفتين لدولتين ويدا بيد ما في مانع. يقول: هل شرط تماثل في بيع الذهب بالذهب إذا اختلف العيار 16 بـ 21؟ هذا يصير مغشوش، لا بد أن يعرف مقداره من الذهب وما دخله من الغش، ما يجوز. يقول السؤال: ما هو الأفضل في الصيام، صيام عاشوراء مع 9 أم مع 11؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموه ويوما قبلها ويوما بعد خالف اليهود، وقال: لئن بقيت إلى عقاب لأصومن التاسعة مع العاشر. فأنت اختر أو صم الثلاثة كلها. يقول السؤال: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إن أتاني الليلة آتي من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك. يقول: ما هو المقصود بهذا الوادي المبارك وأين هو؟ هو وادي العقيق، عند أظن هو وادي العقيق، نعم. يقول السائل: إذا شرب الرجل ماء وهو يريد أن يصوم وشرب الماء بعد انقضاء نصف الأذان، هل صيامه باطل؟ إذا علمنا أن المؤذن لا يؤذن إلا على الصبح فنعم، إذا أذن المؤذن فلا تبدأ. أما لو كان الكأس بيدك وشربته فلا بأس بذلك. يقول السائل: هل هناك زيادة الأجر في الصلوات في الصف الأول؟ ما في كلام، لو لم يجد الناس إلا أن يقترعوا عليه لفعلوا. ما في شك أن الصف الأول أفضل من الثاني، تمر الصف الأول فالأول، وأفضل من الصلاة في الروضة. الصف الأول في الفريضة أفضل من الصلاة في الروضة، لأن الروضة ما ورد فيها تفضيل يعني مقدار مضاعفة، بينما الصف الأول جاء التفضيل وذكر الاختيار ومنافسة الصحابة على ذلك، وقوله: لو لم يجدوا إلا أن يقترعوا على الصف الأول والأذان لاقترع. يقول السؤال: ما حكم بيع الدراهم بعضها ببعض في وقتنا الحاضر كالدينار بالريال، هو يسمى بالصرف؟ السؤال السابق: إذا كان يدا بيد ما في مانع، إذا كانت عملتين مختلفتين لدولتين. أما ريالات السعودية مثلا بيعطيه 500 ريال قطعة واحدة ويأخذ منك مثلا متفرق مئات أو خمسينات، لا يجوز زيادة ولا هللة واحدة، لأن العملة واحدة. يقول السؤال: ما حكم التبادل بالسيارات بالزيادة أو بلا زيادة؟ هذا ما يضر إن شاء الله. يقول: ما حكم الحج واعتمر ثم صار يعتمر عن أبيه الذي توفي من التنعيم؟ ليس هذا من السنة، بل هو بخلاف السنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، ما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه، فلذلك لا ينبغي أن نفعله ولا نعتد ولا نعد هذه العمرة شيء. يقول السائل: يقال أن في الوقت الحاضر أن أهل الكتاب لا يصومون عاشوراء، فيجوز للمسلمين يقتصروا على صيام يوم العاشر؟ لا، الكلام على الأصل، الحكم الشرعي ما يتغير مع مرور الزمن وتغير بعض الأحوال. الأحكام الشرعية التي ثبتت في حياته عليه الصلاة والسلام ومات والأمر على ذلك لا يغير أبدا. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هالك، فلا نغير ولا نبدل. هذا من طريف الأسئلة. يقول السائل: نحن من عرب الهند وأخي حافظ للقرآن يقرأ القرآن بصوت الشيخ سعود الشريم، رزق بمولود يريد أن يسميه باسم الشريم، هل له ذلك؟ يجوز، من يمنع؟ باسم الشريم أم باسم الشيخ، اسم العائلة أم باسم من بغى يسميه الشريم من بغى يسميه سعود على باسم الشيخ يجوز، بس ما يسميه سعود الشريم لأن الشريم هذا اسم العائلة، يسميه الشريم فقط أو يسميه سعود ينسبه إلى نفسه، لا ينسبه إليه هو. سبحانك اللهم وبحمدك.